إن شاء قسى عليه وإن شاء أعطاه الخير واليسر، والمسألة كما يريد الله سبحانه وتعالى. إن أراد الله لك التيسير يسر لك الطريق وأصبح كالأب الحنون، وإن لم يرد الله سبحانه وتعالى لك ذلك صعب عليك الطريق وأصبح عليك كالأب الجافي القاسي. من أجل هذا أنت تترك للطريق، الطريق كما قلت يكون بحسب ما أراد الله سبحانه وتعالى له أن يكون. المهم أنك بالنسبة للطريق ضعيف ضئيل كالابن بالنسبة لأبيه، كما قلت تحصل منه إما على سهولة ويسر وإما على شدة وجفوة، الأمر كما شاء الله سبحانه وتعالى. وما دمت قد تركت للطريق فالله سبحانه وتعالى شاء وقدر أنك كلما مررت بقوم فلا بد وأن يكون لك في رقابهم حقوق، لا أقول حق، حقوق، حتى ييسر لك هذا الطريق وييسر لك الغربة. والإسلام إذا كان قد دعانا إلى أن نحسن إلى ابن السبيل، إلى المسافر، إلى صاحب الطريق، فهذه دعوة للناس جميعا كي يحسنوا إليك إذا كنت مسافرا وإذا كنت في طريق. من أجل هذا كان لهذا المسافر وهو ابن السبيل الذي يمر بك، هذا المسافر له في رقبتك حقوق، وكما قلت هذه الحقوق تكون في رقاب الناس جميعا تجاهك إذا كنت أنت صاحب السفر. فالإسلام إذا طلب منك أن تخدم واحدا فهو يطلب من الملايين أن يخدموك، فالمصلحة تعود عليك أولا وأخيرا. من أجل هذا قالوا لهذا المسافر الذي يسير في هذا الطريق حقوق، أولها أنك يجب عليك أن تعينه إذا طلب العون، سواء كان ذلك في المال أو في الطعام أو في الشراب أو في الملبس. فهذا الذي سافر وانقطعت به السبل وأصبح في هذا الطريق كما قلت تتقلب به الأحوال، ينفد ماله، فمن أين يأتي بالمال وقد يكون في بلده وفي مكانه من أغنى الناس؟ قد ينفد طعامه، قد ينفد شرابه، قد يتمزق ملبسه. أنت واجب عليك كل من مر بك من إخوانك المسلمين أن تنظر في حاله، ماذا تحتاج؟ إن احتاج مالا أعناه، وإن احتاج طعاما أطعمناه، وإن احتاج ماء أسقيناه وزودناه، وإن احتاج ملبسا ألبسناه. هذا أول شيء ينبغي أن نقوم به تجاه هذا المسافر، ولا نكون كهؤلاء البخلاء الذين مر بهم نبيان كريمان، نبي الله موسى والخضر عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما مر بقرية ماذا يقول القرآن؟ استطعما أهلها، كانوا محتاجين ليه؟ للطعام. كيف كان حال أهل هذه القرية؟ شوف القرآن بيقول ايه؟ فأبوا أن يضيفوهما. النبي لا يكون سائلا، يعني بتعبير العصر شحاتا، بيكون شحات، فما قالوش للناس ادونا لله، انما قالوا للناس ايه؟ استضيفونا، نريد ان ننزل عندكم ضيوف. قلت لكم ان ابخل البخل يعني لو جاءك سائل فقال أعطني لله، فقلت له الله يسهل لك، الله يحن عليك، زي بقوله مش كده؟ هل أخطأت؟ هل أنا أتهمك بالبخل؟ قل ده بخيل؟ أقول ده بخيل؟ لا، خلاص جائز أن تعطيها وجائز أن لا تعطي. لكن لما يجي إنسان يقول لك فلان جاي لك ضيف، وتقول آسف ما بستضيفش حد وما بستقبلش حد، حكم الإنسان ده إيه؟ ها؟ لا، ده هو ليه تعبير ثاني كمان غير بخيل، يعني غير بخيل، ده خسيس، مش عايز أقول تعبير أقصى من هذا، يعني أقصى من هذا. فشوف الذي يابى أن يستضيف هو فعلا خطير، وعشان كده القرآن كان دقيقا لما قال، ما قالش شوف بيقول استطعما أهلها، ما قالش القرآن فأبوا أن يطعموهما. لو كان القرآن قال فأبوا أن يطعموهما قلنا ما فيش مشكلة بإيه يا أم أحرار، لكن القرآن بيقول فأبوا إيه؟ أن يضيفهم، حتى الضيافة ما ضيفوش حد. وده بقى يعني قمة والعياذ بالله الخسة والبخل. إذا ما القرآن صور حال أهل قرية، ما رعت حق ابن الايه؟ ابن السبيل. وكان موسى والخضر في هذه الحال ابن سبيل، أو ابني سبيل حتى صح تعبير، كان ابني سبيل، تمام، مسافرين وهم فقدوا الايه؟ طعام. موسى في بلده عنده ما يكفي، والخضر عنده ما يكفي، ولكن لما جد بهما السيل وانقطعت بهما السبل أصبح هذا فاقد للطعام وذاك فاقد للإيه؟ وذاك فاقد للطعام. فأول حق لابن السبيل في رقبتك أن تعينه بهذه الأوجه التي ذكرناها آنفا. وأما الشيء الثاني فأن تحمله إذا أراد أن يحمل، يعني ما معه دابة، ما معه دابة ويحتاج إلى من ينقله من مكان إلى مكان. إحنا الآن بنبقى أحيانا في سفر وإحنا جايين بنلاقي ناس واقفة في أماكن يعني منقطعة تماما، واقف عمال يشاور عايز حد يركبه، وناس بسيارات والله تمر سيارات يعني فارهة وفارغة، ولكن ما ينظر إلى هؤلاء. في بعض الناس بيخاف يقول لك أنا مضمنش إذا ركبه معايا إيه، خاصة في الوقت الحالي، تمام. وفي بعض الناس حتى ولو اطمأن إلى هذا الإنسان ما يركبش حد معي، ما يأخذش حد معي، سبحان الله العظيم. ده الإسلام يقول لك أنه إذا أراد أن يبلغ طريق الماء فبلغه الطريق واحمله، واحمل. وهذا من إعانة ومن حق ابن السبيل في رقبتك، في رقبتك، وأن تستضيفه إذا طلب الضيافة. يعني لو قال لك لو سمحت نزل لي عندك ضيف استريح عندك، ها زي ما لسه بنقوله ما يبقاش حالك حال الجماعة التعبانين دول، فأبوا إيه؟ أي يضيفوهما. ولذلك يا أخي ده كان من شيم العرب حتى في الجاهلية، حتى وهم أهل الجاهلية كان من شيم العرب أنهم أهل إيه؟ أهل كرم، أهل كرم، يحبوا الضيف أو رحبوا به، وإذا الضيف عندهم ده حاجة غالية مش حاجة بينفقوا منها ويقلقوا منها ولا يرغبوا فيها. وأن ترشده إذا طلب الهداية، ضالي للطريق مش عارف روح منين، فما تدلست عليه تقول له نخدمه خلاص، ما تبقاش عارف السكة تقول له هي من هنا، تروح متوهه وتوديه 20 كيلو، ها بعيد عما هو زايد. ودي بتحصل معانا كتير، يعني تقعد تسأل واحد تقول له، ونبقى ضليل الطريق والله، وننزل اماكن معينة ونقعد نسأل، طيب وبعدين نقول لك اللي يسأل ما يتوهش، بقى اللي يسأل دلوقتي يتوه، فتروح موقف واحد كله ان شاء الله المكان الفلاني فين، كله ايوه امشي كده هو لا عارف لا كذا ولا كذا، ما تقول الله أعلم، قل الله أعلم. فالمطلوب إنك تهديني مش تضللني، تمام؟ يبقى وأن تهديه إذا طلب الإيه؟ الهداية والإيه؟ والإرشاد. ده من حقوق هذا الذي سماه القرآن الكريم ابن الإيه؟ ابن السبيل، فله في رقبتنا حقوق. بعد أن ذكر القرآن الكريم حق ابن السبيل والإحسان لابن السبيل، ذكر حق الآخر والإحسان إلى طائفة أخرى. قال الله سبحانه وتعالى: وما ملكت أيمانكم، وما ملكت أيمانكم، ملك اليمين اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ العبد والأمة اللي بيباعوا ويشتروا. وتعرفوا إن فيما مضى كان في الرق والعبودية، وكان العبد بيمتهن لأنه في نظر من يملكه سلعة يبيع ويشتري، فكان يمتهنه ويصادر آدميته. لما قعدوا يتكلموا عن الوثائق اللي بتعملها الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وحقوق الإنسان، وطبعا هم أحسن ناس يقولوا كلام وأحسن ناس ينقضوا، يعني يتكلموا عن حقوق الإنسان وهم بينهابوا الإنسان، يتكلموا عن حقوق الإنسان وهم بيضيعوا الإنسان، يتكلموا عن حقوق الإنسان وهم حاطين الإنسان تحت الأقدام، واخد بالك؟ كلام بس وكلام، وصار بيطلعوها وخلاص، وصار بيطلعوها وخلاص. ما أعظم الإسلام والله وهو يرثي مبادئ حقوق الإنسان، وما أعظم ما قاله الإسلام. حتى هذا العبد الذي يباع ويشترى أمر الإسلام بالإحسان إليه، وجعل له في رقبتك حقوق. حقوق الإسلام منذ أن جاء سعى إلى تصفية الرق بطريقة وبأسلوب طيب، قد نكون أشرنا إليه كثيرا، قلنا شوف جعل من تحرير الرقاب ودع من الكفارات تحرير الرقاب، وجعل عتق الرقبة مش عارف يسوي إيه، وجعل إيه وجعل إيه، حتى يتصارع الناس إلى عتق الرقاب، وحتى يتصفى الرق تماما والعبودية. فإن ظل هناك عبد وظلت هناك أمة، أول شيء في هذه الوثيقة، وثيقة حقوق هذا الإنسان، أن الإسلام شجب أن تقول عنه عبد وأن تقول عنها عبدة أو أمة، شجب هذا. أول قانون أرسل الإسلام يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقل عبدي وأمتي، ولكن قل فتاي وفتاتي. أول حاجة ما تمتهنوش حتى في مجرد التسمية، والعبد العبودية لله يا رب سبحان الله، فتسميه تسميه فتاي، وتسميه ايه فتاتي. شوف التعبير طيب ازاي، اتمهم زي اولادك، فتاي وفتاتي. والقرآن حتى يعلمنا هذا يقول: شوف سيدنا يوسف كيف أرسى هذا القانون، هذا القانون، وقال ليه لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحله، فسماهم ايه؟ شوف سيدنا يوسف كان يسميهم ايه؟ فتيان، لا عبد ولا أمة، لا لا لا لا لا، فتايا وفتاة. هذا أول شيء أرساه الإسلام. تنتقل إلى شيء آخر، وهذا الحديث بيعتبروه من مواثيق حقوق هذا الإنسان العبد والأمة، وهو حديث أخرجه مسلم في صحيحه عن المعروف بن سويد قال: مررنا بالربذة بأبي ذر. تعرفين أبو ذر في أخريات حياته اعتزل الناس وذهب إلى منطقة تسمى بالربذة، نائية خالية ومعه امرأته وغلمانه وانقطع عن الناس، وصدق فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا ذر سيموت وحده ويبعث وحده. ففعلا صدق فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فاعتزل الناس خاصة في أخرات حياته، كانت الفتن بدأت تستعر بين المسلمين ويدب الخلاف بين المسلمين، فاعتزل وخلى بامرأته وبغلمانه وبنفسه وبعد عن الناس. فكان في هذا المكان الذي هو فيه يمر عليه كثير من الركبان، فكانوا حريصين على أن إذا ما مر بأبي ذر يتعلمون منه، بيعتبروه محطة علمية في الطريق، لأنه عاشر النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه كثيرا. فالمعروف بن سويد بيقول: فمللنا به فوجدنا عليه برد وعلى غلامه برد، ولبس برد والغلام بتاعه لابس ايه؟ لابس برد. البرد نوع من انواع الأكسية التي كانت تلبسها العرب، فهو لابس هذا البرد والغلام لابس البرد، والاثنين من شكلهم واحد. كونك تجمع بين البردين دول ده يخليك بتلبس اكنك زي بتقولوا ايه، لابس طقم على بعضين، لابس طقم على بعضين، زي ما ايه ادخل عليك الاقيك لابس البنطلون والخدام بتاعك لابس الشاكل بالظبط كده. اقول لك يا اخي لو جمعتهما لاصبحت ايه، بدلة، مش كده ولا ايه؟ بقت بدلة. فهم لقوا لابس برد والغلام لابس برد والاثنين بيكملوا بعض، فليه ما يلبسهمش على بعضيهم؟ فقالوا: يا ابا ذر لو جمعت بينهما لصارت حلة، يعني بقى طقم حلو كده على بعضيه، ليه انت تلبس قطعة تدي لغلامك قطعة؟ فماذا قال ابو ذر؟ قال: سأحدثكم. انا اقول لكم انا عامل كده ليه؟ كان لي غلام اعجمي، وفي لفظ صحيح مسلم كان لي اخ اعجمي، يعني شوف استحى ان يقول عبد او خدام او لا، شوف بدا يشوف اللهجه والوصف، لي اخ اعجمي فعيرته بامه. ضايقه في يوم فغضب ابو ذر فسبه بامه وعياره بامه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ده ابو ذر اللي بيحكي، شكى اليه، قال: ابو ذر سبني وعيرني بامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا ذر انك امرئ فيك جاهليه. مساله السب والتعيير ليست من شيء من المسلمين، لان المسلم ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، هذه من عادات الجاهليه. فقال: انك امرئ فيك جاهليه. فابو ذر يعتذر، فعايز يقول ان هو دفعني الى هذا، وان الرجل يعني بسوء تصدقه قد يدعو الرجال الى ان يسبوا اباه وامه، فاضطراهم بقى في الاخر لكده. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد له القول: انك امرئ فيك جاهليه. برضو العذر اللي انت بتقوله ده ما خرجكش عن شيم اهل الجاهليه، المسلم مش كده. اخوانكم، شوف الاسلام سماهم ايه؟ اخوانكم جعلهم الله تحت ايديكم. من حكم الان يكون تحت ايه؟ تحت ايدك، وربنا بيرفع بعضكم فوق بعض ايه؟ درجات، ولله في خلقه حكم ولله في خلقه شؤون. فربنا جعله تحت ايدك علشان ايه؟ تذله، تهينه، تحكم فيه. شوف شوف ميثاق حقوق الانسان بقى. جعلهم الله تحت ايديكم فاطعموهم مما تاكلون والبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون وإن كلفتموهم فأعينوهم. يا سلام. تعالى دور انت ده على ميثاق الإنسان، مش العبد والأمة، ده الأجير اللي بيشتغل عندهم أو الموظف اللي بيشتغل عندهم بيذلوا أنفاسه يا راجل، بيوقفوا العسكري الغلبان بيوقف في الشارع من 7-8 ساعات في الشمس لما تجيله ضربة شمس وحمى واخد بالك، عشان بس واحدة يعدي اوه خلاص عدى، بس هو 7-8 ساعات عشان كده. فين حقوق الإنسان ايه؟ حقوق الإنسان ايه؟ مهانة ومذلة ايه؟ سبحان الله العظيم. فين فلا تكلفوهم ما لا يطيقون وإن كلفتموهم ايه؟ سبحان الله العظيم فأعينوه. فشوف القانون الذي وضعه الإسلام، وضعه النبي عليه الصلاة والسلام، إن نمرة واحد إنه دول إخوانك، فما ما ما ما ما تحطش نفسك في أكتر من كده، إنه ذليل عندك وعبد وما إخوانك. أنا لسه من كام يوم وأنا جاي بسيارتي في في في جامعة الدول العربية، واخد بالك، كويتي قاعد في سيارة أو سعودي الله أعلم، ولابس الزي العربي ده، وقاعد حاطط رجله وقاعد ورا في عربية وسواق قاعد قدامه، وقاعد حاط رجله مدلدلة جنب السواق، واخد بالك، وعمال يسلك سنانه بحتة خشبة. سبحان الله العظيم، قلت العظمة لله يا أخي، لا إله إلا الله. فشوف افتكروا إن دول أذلاء ملهمش سعر عندهم، مسألة خطيرة جدا. سبحان الله العظيم. فنملة واحد سماه إخوانكم يبقى ده أخوك، نملة واحد. اتنين أنك ينبغي أن تطعمه مما تأكل، مش قاعد تأكل وبعدين هو ياكل الفتات ويخش في المطبخ ويأكل مش عارف إيه، تطعمه مما تأكل. ولذلك هناك حديث أخرجه أيضا مسلم في صحيحه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، كان إذا دخل عليه دهقانه أو ده دهقان اللي هو مسؤول عن العبيد، يعني بيشغلهم وينظم لهم ويعمل لهم مش عارف إيه، فكان إذا دخل عليه قال: أعطيتهم قوتهم؟ أكلتهم زي ما أنا باكل كده؟ فقل يقول اذهب فأعطيهم قوتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحجب عمن يملك قوتهم. والله كفى بالمرء إثما. الكلام ده مش النهارده ما فيش عبيد، لكن في الخدامة اللي عندك في البيت، وفي مش عارف الموظف الغلبان اللي تحت ايدك، وفي وفي وفي وفي وفي، ينبغي ان ترأي هذا. سبحان الله العظيم. فتطعمه مما وتكسوه مما تلبس. وديك شفت ابو ذر يقسم الصبيه: ولا تكلفوهم ما لا يطيقون. ولذلك ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين، ابو هريرة هذا كان من فقراء المسلمين، ولكن ان شاء الله وقدم ربنا يفتح عليه ويعوضه عن هذا الفقر. فجاء اليوم لابي هريره دابه وغلام، اللي كان يقول: كنت ألصق بطني بالارض من الجوع. فيبقى له دابه وغلام. ففي يوم من الايام راوا ابا هريره يردف غلامه على دبته، الغلام راكب وراه على الدابة. فبعضهم قال: يا أبا هريرة، لم لا تجعله يتبعه؟ ليه أنت ما تركبش وهو يمشي ورا منك؟ مش هم أولاد الذين بيعملوا كده دلوقتي؟ ليه بس ما تركبش وهو يمشي ورا منك؟ أنت بتراجل كده مبسوط وهو بيجري، تركبه معاك إزاي؟ الخدام اللي بتبيعه وتشتريه ده يا يركب ورا منك؟ شوف قال إيه؟ قال: لأن يتبعني ضغطان من نار، ضغط اللي هي الحزمة المشتعلة، لأن يتبعني ضغطان من نار. يحرقان مني ما يحرقان، أي صلوا علي من أن أجعل غلامي تابعا لي. لما يمشي ورايا شعلتين من مضى عضو ولعوا فيا، ده أهون من إن خليه هو بيجي ورايا وتابع لي، والعياذ بالله. فلأن ده امتهله ومذلة وإذلال الإنسان للإنسان شيء لا يغفره الواحد الديان. والله من أذل الناس لابد من ربنا يذله، من أذل الناس لابد من ربنا يذله. ربنا واثق المؤمنين يا أخي، هم أعزة على الكافرين، لكن فيما بينهم رحماء فيما بينهم، سبحان الله. هذه شياب المؤمنين، لكن أذلة تذلني ليه؟ سبحان الله العظيم. فشوف قد ايه يعني ابو هريره، وان كلفته تعمل ايه؟ تعينه، تبقى ايدك بايده، فلا تكلفه ما لا يطيق، وان كلفته ايه؟ اعنته اعنته. شوف ربنا سبحانه وتعالى ختم الايه وقال ايه؟ قال ان الله لا يحب من كان مختالا فخور. واسأل بقى ليه الختام ده للآية؟ الآية اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. تمام، 10 أشياء تحدث الله عنها لها حقوق. طيب كان الكتاب لا يقول إيه؟ ومن أحسن أحسن الله إليه، ها، أو من أساء غضب الله عليه. لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. تعالى فصل الألفاظ الأول، وبعدين ارجع تاني للسؤال اللي انا سألت، لماذا ختمت الآية هذا الختام؟ حرف توكيد او نصب زي ما تقولوا في اللحن في اللغة. الله علم على المعبود بحق. يعني ايه علم على المعبود بحق؟ يعني هذا اللفظ لم يسمى به احد غير الله. هات لي ربنا جعل له جلال وعظمة بحيث ان ما في انسان يقرب منه. هات لي واحد جرؤ مهما كان ملحدا كافرا يسمي نفسه ابن الله. لا يمكن. عدم هو طبع كده على المعبود بحق بس خلاص. ان الله قال ايه بقى؟ لا يحب. الحب ضد الكره والبغض. طب ايه هو الحب؟ قالوا الحب ميل في القلب يتبعه رضا واحسان الى من احبب. يبقى انا بقول انا بحب اشرف، يبقى بميل له بايه؟ بقلبي. ومعنى ان انا بمل بقلبي يبقى هو حاصل على رضايا وعلى فضلي واحسان، مش كده؟ طيب هل يليق بالله ان يتصف بهذه الصفه هكذا؟ اقول ان الله لا يحب، يبقى ربنا يحب وما بيحبش. فيحب يبقى عنده ميل في القلب. اقول كده؟ اقول كده. من اجل هذا ذهب بعض اهل العلم، ودول طبعا ومنهم الجماعه الاشاعره اللي منهم ابن حجر عليه رحمه الله، واللي بتوع اهل السنه الان بيهدموهم هجوم عنيف، كلموا يتنظر في مساله الحب، فقالوا ان الحب والبغض صفتان لا تليقان بالله، فاذا ما اسندا الى الله أريد بهما لازمهما. يعني إيه أريد بهما لازمهما؟ يعني بيلزم عن الحب زي ما قلت لك الرضا والإيه؟ والتفضل والإحسان. كده معنى إن الله يحب فلان يعني يرضى عنه ويتفضل عليه ويحسن إليه. تمام؟ والمراد بالكره قالوا لازم الكره، لازم الكره وبيلزم عن الكره ان ربنا يغضب عليك ويمنعك فضل واحسان. وعشان كده لما تيجي تقرا في تفسير القرطبي ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، هتجد ان القرطبي فسر لا يحب لا يرضى. يبقى فسر الحب بلازمه وضد الحب برضه بلازمه. يبقى لا يحب فسرها بايه؟ بلا يرضى. اهل السنه والجماعه وهذا ما نميل اليه قالوا ان الله وصف نفسه بانه يحب، ووصفه كذلك رسوله، ووصف نفسه بانه يكره، ووصفه كذلك رسوله، فهاتان صفتان لله إن من صفة يحب ويكره، ولكن حب يليق بذاته وكره يليق بذاته ولا نؤول. يعني ما تصرفهاش كل مراد اللازم او المراد مش عارف ايه او المراد ايه او المراد ايه. وهذا ما ندين به ونميل اليه، كل ما وصف الله به نفسه فنحن نصف الله به من غير تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل. لن أول نفصل على ولا لن عطل ونقول لا دي ما تنفعش، لن شبه ونقول اه ده حب زي حب الخلق، ما ينفعش كله. قال الله يحب آمنا، يحب بقى ازاي؟ هذه مسألة يعلمها ايه؟ يعلمها الله. ماشي؟ واضح المسألة؟ يبقى إن الله ايه؟ لا يحب، يبقى يبغض. مين؟ قال من كان مختالا فخورا. من كان ايه؟ مختالا فخورا. أولا ايه هو الاختيال؟ الاغتيال هو الكبر والتعالي. خلاص؟ الاغتيال هو ايه؟ الكبر والتعالي. طيب والفخور من التفاخر، والتفاخر هو ان تعدد فضائلك على الناس كبرا وتعاليا، كبرا وتعاليا. وعشان كده مش كل مختال فخور، مش كل ايه مختال فخور، لان في ناس تختال تتكبر دون ان يكون لها ما تتكبر به. صعلوك تلاقيه متكبر ومتعالي كده، على ايه ما تفهمش؟ وازاي تقول له يا اخي على ايه يا متعالي على ايه؟ تمام. لكن لما يبقى له بقى فضائل على الناس يبدا يعمل ايه؟ ها؟ يتفاخر، يقعد يقول اه حقي ايش انا بدي لفلان وبعمل لفلان شغلت فلان غرفه فلان بس وادي كده. تمام. يبقى المختال ده متكبر، سواء هتلاقي له بقى السبب يتكبر بيه او ايه او ما تلاقيلوش. اما الفخور فده صحيح لله، ده له وبيتفاخر بما ايه؟ بما له. وعشان كده قال لا تجد متفاخرا يذكر فضل الله عليه. مش ممكن تلاقي واحد متفاخر يذكر فضل الله عليه. ليه؟ قال يشغله تفاخره عن ان يذكر فضل الله عليه. يقعد منشغل هو بيعمل الناس ايه؟ ولا يفكر ماذا عمل الله له. وربنا يجنبنا كده يا رب. فأقول لك لديت لفلان، عملت لفلان، سويت لفلان، فأذكر يا أخي ربنا بدك إيه وعمل لك إيه وسوى لك إيه. فهذه تعميه عن تلك والعياذ بالله. فالسؤال بقى الذي جاء، ليه الآية ختمت هذا الختام إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا؟ وأنا عايز أقول لك طبعا لإني ال- ال- ال- ال- ال- الكبرياء والعظمة دول من صفات مين؟ من صفات الله. ولذلك أي إنسان بيتكبر ويتعاظم يريد أن ينازع الله في صفته، ومن أجل هذا ده بيبقى فعلا من الذين قال الله فيه نسوا الله فإيه؟ فأنساهم أنفسهم. لأنه لو تذكر كبرياء الله لما تكبر، ولو تذكر عظمة الله لما تعاظم، ولو تذكر فضل الله عليه لما من على أحد بفضل. فمذكر ففعلا نسوا الله فأنساهم أنفسهم. تمام. بقول السؤال، لماذا ختمت الآية هذا الختام؟ قالوا كل بقى ختمت به هذا الختام. الآية فيها حقوق، بدأت بحق الله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبحق الوالدين وبالوالدين إحسانا، وبحق الأقارب وذوي الأرحام وبذي القربى، وبحق اليتامى والمساكين واليتامى والمساكين، حق الجار والجار ذي القربى والجار الجنب، وحق الصاحب والصاحب بالجنب، وحق ابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه حقوق. تجد كثيرا من الناس لا يؤدي هذه الحقوق لأصحابها. تسأل ليه؟ يقول لك أول مانع من موانع أداء هذه الحقوق الكبر. الكبر على طول. تعال حق الله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيء، ايه اللي يمنع من عبادة الله ومن توحيده؟ قال لك اول آفة الكبر والله. وعشان كده ربنا لما يتكلم عن عباد الرحمن قال وعباد الرحمن، شوف ذكر لهم جملة من الصفات، حط رقم واحد فيها الذين يمشون على الارض هاون، مع ان ضمن صفاتهم والذين لا يدعون مع الله الها اخر. ولذلك انا سالت في يوم من الايام قلت سبحان الله، قال اه قد كان المفروض يبدا ربنا وعباد الرحمن الذين لا يدعون مع الله الها اخر، ولا كان يبدا الذين يمشون على الارض هاونا؟ اي الصفتين احق بالتقدير؟ يذكر توحيدهم الاول ولا تواضعهم؟ انهي الاولى بالتقديم؟ فالشيء اللي يتفاضل الى ذلك التوحيد اقول لك لا، هو فعلا زي ما اتقالت كده التواضع الاول. ليه؟ قال لانه من غير تواضع لن يكون هناك توحيد. او الله لن يكون هناك توحيد. هو اللي حاجة بالإيمان عن أهل الشرك الكبر والله، أول حاجة عملوها إنهم تكبروا. قالوا أنا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين فتكبروا على الداعية. قالوا إيه بتاع الغنم الفقير اللي مش عارف إيه اليتيم ده اللي هتتبعه؟ هذا الكبر. أه سبحان الله العظيم. وبعدين يبصوا للأتباع زي ما قال قوم نوح لهم أنؤمن لك واتبعك أراذيلنا؟ إيش الجماعة التعليق اللي انت استعبنا معاهم دول؟ واخد بالك؟ فسبحان الله الكبر ده خطير خطير. شوف بيحجب عنك حتى التوحيد والله، حتى التوحيد بيحجبه عنك. والعياذ بالله. ولذلك كثير من الذين انصرفوا عن التوحيد وعن الإسلام أو في سائر العصور والأزمان والله كان الحائل بينهم وبين توحيد الله وعبادته للكبر. الكبر. فاللي يمنعك من أداء حق الله في توحيده وعبادته يكون نمرة واحد الكبر. وعشان كده الكبر يقول يعمي ويصم. شوف ربنا قال ايه؟ سأصرف عن آياتي. شوف تعبير سأصرف عن آياتي. شوف آياتي لا آيات مسموعة ولا آيات مقروءة واخد بالك ولا آيات مرئية يبقى اعمل بصر بس يوم ازاي؟ سأصرف عن آياتي. مين؟ الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فعزهم لذات. فتيجي تدور على توحيد الله وعبادته الصارف عنه ايه؟ الكبر. تيجي تدور على حق الوالدين الصارف عنه ايه؟ والله هتلاقي الكبر. واخفض لهما جناح له الذل. فازاي انت ابوك يقول لك وازاي امك تقول لك وازاي توقف تبوس ايده وتبوس ايده وازاي مش عارف ايه وازاي ده انت فلان. وتيجي تخش على ابوك ازاي تكلمني يا متخلف قدام الناس كده انت مش عارف انا بقيت ايه؟ بقيت ايه؟ صعبوك ولا تيس ولا حاجه ايه بقيت ايه؟ سبحان الله العظيم. خد من ده كتير. الصارف عن اقاربك ايه؟ الكبر بقى مدير بقى وزير بقى بتاع يكلموه في التليفون انا مش فاضي والله صارفين مشاغل وظروف اتريقي خلاص خلصت. فيروح بقى يزور اللي ساكن في حي بولاء ويروح يزور ساكن في عشة الترجمان يروح لهم يا راجل ولا يعرف عنهم حاجة ولا يعرف عنهم حاجة. طب خليه بقى رئيس دولة كده. تلاقي العيال اللي بيلعبوا كانوا بيلعبوا معاه في الغيطان وفي الفلاحين. هو ايه رئيس دولة كده جاي من ايه؟ جاي من ايه؟ من الفلاحين. مش كده ولا ايه؟ خليه بقى رئيس دولة. هاي واحد قال افلاس بلعب معاك مش عارف ايه والله قطعوه ارما. امال ايه خلاص نسي. نسي فتقول لي بقى قرايبه ورحمه والكلام ده. الكلام ده خلاص اتناسى. فبقى الكبر بقى الكبر ايه اللي بيخليها تعالى على جيرانه ويتأنف عليهم؟ ايه اللي بيخليه لا يؤدي حقوق الجار؟ ايه كبر. اقعد تدور ايه اللي بيخليها تأنف عليهم وابن السبيل والعبد بتاعه؟ ايه اللي يخليه؟ هو ايه اللي خلى السعودي ده يحط رجليه في قفا السواق اللي قاعد ده في قفا؟ ايه الكبر. آفة خطيرة جدا خطيرة جدا لا يمكن مع الكبر هتؤدي حقا لأحد. خدها قاعدة كده والله لا يمكن مع الكبر هتؤدي حقا لأحد لأن مش هيملى عينك حد دول حقه ايه بقى. وعشان كده الختام دي خطير ودقيق ودقيق. ولذلك عجبتني كلمة لبعض السلف قال لا تجدوا سيء الخلق مضيعا للحقوق الا متكبرا. وتلا هذه الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. هذه حقوق تروح الحقوق دي كلها امتى ويبقى سيء الخلق؟ ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فشوف قال لك لا تجد سيء الخلق لا يؤدي الحقوق الا وكان متكبرا كده على طول. ولا تجد عاقا لوالديه الا جبارا شقيا. وقرأ قول الله تعالى وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقية. والله كل عقل ولدي لازم ذلك معادلة جبار شاقي شاقي. فختم الله سبحانه وتعالى الآية بهذا الختام حتى يشير لأن هذه الحقوق لا تضيع إلا في ظل الكبر، وأن المتكبر ممقوت من الله لا يحب الله. نسأل الله أن يجنبنا الكبر يا رب. أمين رب. ما قلت لكم كان ختام الآية ختاما دقيقا فيه بيان من الله سبحانه وتعالى أن المتكبر هو المضيع لهذه الحقوق، والمتكبر لا يحبه الله ولا يحبه والله خلق الله. يعني هل وجدت متكبرا يلتف الناس حوله ويحبونه إلا نفاقا ومداهنة؟ الحب الحقيقي لا يكون والله إلا لمن تواضع لله. بهذا الختام ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية الطيبة التي كما قلت نظمت حياة المجتمع كله ونظمت حياة الناس جميعا. وإذا بالآية التي تلي هذه الآية الله سبحانه وتعالى يقول فيها الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. طيب الآية السابقة بتتكلم على حقوق، وبعدين بتبين أن الذي يضيع هذه الحقوق هو من كان متكبرا وهو الذي لا يحبه الله. ما علاقة هذا بالحديث عن البخل؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أولا علاقة الآية بما قبلها، أول شيء نسأل عنه. ثانيا ما هو البخل؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ايه هو البخل؟ ها وجهة نظرك كده ايه هو البخل؟ ها منع، ها وهل كل منع بخل؟ ها ايه هو البخل؟ طب البخل كم نوع؟ طيب ومتى يسمى المرء بخيلا؟ انتوا زعلانين ولا ايه؟ في مركز زعلانين ليه؟ ها؟ يعني يبقى اذا انا عايز اعرف اولا علاقة الآية بما قبلها، ثانيا اعرف ايه هو البخل حده وضابطه، لاني لما تقول المنع كله غلط ده احيانا المنع بيكون قمة الكرم. تمام، يبقى هو حد وضابط البخل، وبعدين ايه انواع البخل، وبعدين ايه هو بقى البخل اللي ارادت الايه دي تتحدث عنه. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، ايه هو البخل الايه دي تحدث عنه؟ وهل الايه دي تتعلق بالمسلمين ام بغير المسلمين، خاصة وان فيها ويكتمون ما آتاهم الله من فضله؟ عايز تعرف؟ عايز ولا مش عايز يعني؟ يبقى حديثنا عن هذه الآية الطيبة سيكون ان شاء الله تعالى يوم الجمعة في يوم الأحد القادم إن شاء الله. وقد قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت